اعلم رحمك الله أنه يجوز التبرك بالأنبياء والأولياء الصالحين. قال النووي في الأذكار في الصحيح 279 ما نصه: ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك به.